السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآية، والتي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وقلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى قد صدر هذه الآية الكريمة بفعل مبني للمجهول، مما جعل أهل العلم يختلفون في المزين. ورأينا أن فريقا من أهل العلم ومنهم عمر بن الخطاب قد ذهبوا إلى أن المزين هو الله، وفريق آخر من أهل العلم منهم الحسن البصري قد ذهبوا إلى أن المزين هو الشيطان. وقلت لكم لا تعارض بين القولين، وأعتقد أننا قد جلينا هذا الأمر تماما. ثم قلت لكم هذه الأمور التي ذكرت في هذه الآية الكريمة: جبلت النفس على محبتها، وفتنت النفوس بها، وتأتي في المقدمة شهوة النساء. وقد تحدثنا فيها كثيرا، ثم انتقلنا إلى شهوة المال. زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين، البنين. وتكلمت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة، وقلت إن الولد لا يطلب لذاته، وإنما نطلب الولد إذا صحت منا النوايا إن شاء الله تعالى، فنطلب الولد ليكون عونا لنا على طاعة الله، وليكون طيعا لله رب العالمين، كما كان شأن أنبياء الله. وقلت لكم كذلك نطلب الولد نريد أن نكثر به سواد المسلمين، ونريد أن يكون الولد نقطة حسنة في الإسلام، وأثرا طيبا لنا يصل إلينا من عمله الطيب إن شاء الله. ولكن كما قلت، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد دلنا على طريق الخير في البنين، وزين لنا في البنين الشيء الطيب، فإن الشيطان يسلك مع الإنسان مسلكا آخر، مسلكا آخر. ومن هنا يأتي تزيين الشيطان، وتأتي فتنة الشيطان، في البنين بحيث يجعل الذرية صارفة لك عن طاعة الله وشاغلة لك عن ذكر الله، وهذا هو تزيين الشيطان كما قلنا. من أجل هذا كما قلت قال بعض السلف، وكما بينت هذا ليس بحديث، قال بعض السلف فتنة الولد تكمن في ثلاث: يكون مجبلة ومبخلة ومحزنة. وهذه أمور كما قلت إذا ما نظرنا في واقعنا فهي أمور حادثة. مجبلة، أنت لأجل الولد قد تعطل نفسك عن الجهاد في سبيل الله، وقد تعطل نفسك عن أن تقول حقا، فتجبن لا تجاهد ولا تقول الحق. لماذا؟ تقول طيب والله لو جاهدت فقتلت، أو قلت الحق فسجنت، من يكون لأولادي من بعدي؟ فيصير الولد مجبنة لك، مجبلة لك، يصرفك عن الجهاد في سبيل الله، يجعلك جبالا بكل معاني الكلمة. وكثير من الناس كده كل ما تكلمه قل لك يا عم أنا عندي عيال، مش بسمحها لي يا عم أنا عندي عيال، يا راجل قول الحق يا عم أنا عندي عيال، يا راجل عايزين نجاهد في سبيل الله، يقول لك يا راجل تخربوا بيوتنا، العيال تتيتم والنساء تترمل، يا راجل ده كلام. ففعلا يصير الولد مجبلة، مجبلة يزرع فيك الجب، وهذا مما يفعله الشيطان بك. واسأل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الذين جاهدوا وقدموا حياتهم لله، لم يكن لهم ولد، كان لهم ولد ولكن يعرفون حق الله قبل حق الولد. ولذلك عبد الله بن حرام لما خرج في غزوة أحد وكان عنده 9 من البنات، 9 بنات بيعتبرهم بعض الناس يقولوا 9 مصايب، وهذا من سوء الأدب ومن سوء الفهم ومن قلة الدين، لكن 9 بنات ما في شك انها مسؤولية ثقيلة، يعني 9 ذكور تقول يا راني له اللي اشتغل ميكانيكي واللي اشتغل، 9 بنات وليس له الا ذكر واحد هو سيدنا جابر، سيدنا جابر. وبعدين انظر سبحان الله لما يجي خارج لغزوة احد، هذا حديث في صحيح البخاري، هو متيقن، شوف تعبيري متيقن، مش أنه سيعود، أنه سيموت، متيقن أنه سيموت. ولذلك يقول لولده جابر، يقول لولده جابر، جاب بنكو سلسلة مدارس الصحابة يقرأ هذا الكلام، أحضر ولده جابر وقال له كلمة، قال له لا أراني إلا مقتولا في أول من يقتل، يعني في أول اللي هيموتوا كمان، هو متيقن من ده. بكلاذي يقول له يا ابن أنا كده مش خارج، أنا أحساس إن هيدرالي حاجة، لا أنا قاعد مين هيربي البنتين من بعدي، لا متيقن إنه هيموت، ومع هذا يخرج ويقول لولده جابر فأوصيك بأخواتك خيرا، ويخرج وفعلا يقول يكون في أول من قتل في غزوة أحد، في غزوة أحد خلاص، وهو عبد الله ابن حرام، مش زي ما بينطقوا بسلام طعم خلق الحرام قبل، ولا بيعرف حتى الأسماء ينطقها، اسمه عبد الله ابن حرام، عبد الله ابن حرام يكون أول من أول من يقتل في غزوة أحد، لكن ما شغلوا البنات وما صرفوا البنات عن الجهاد في سبيل الله. هؤلاء قالوا الحق، قالوا الحق، ومنهم من تعرض للتعذيب ومنهم من تعرض للقتل وهم في مكة، ومع هذا لم يقعدوا عن قول الحق. الآن لكن عامة الناس وغالبية الناس، وهذه من آفات العصر الآن، إن الولد يجعل الإنسان إيه بقى؟ يجبن، يجبن، تعرف على طول أنك سلكت مسلك، وأقولها بملء فيه الشيطان، سلكت مسلكه وسرت في طريق خطه لك. أما الله سبحانه وتعالى تحسن التربية وكذا وكذا وكذا، ولكن إياك أن يصرفك الولد عن أن تؤدي حق الله سبحانه وتعالى. فالنهاردة الناس قاعدة عن الجهاد، قاعدة عن كلمة الحق، قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة كل حاجة، يقول لك يا عمي عايز رب العيلين، فالولد مجبنة مبخلة مبخلة، بيجعلك تدخل على أرحامك وعلى مواطن الخير. جبت عيال فعايز بقى ايه، ها معذرة في التعبير، تكوش وتشيل عشان ايه، عشان عيالي، عشان عيالي. كنت سبحان الله تحن على ابيك وامك، تطلع لك الشيطان اللي معاك وتقول البعيد يعني مش انت، وتقول له عيالك اولى، مش عيالنا دول اولى؟ اه والله عندك حق. فيبخل على اقرب الناس اليه، على ابيه وامه، على اقرب الناس اليه، على ابيه وامه. وده واقع، واعتقد كلكم فاهمينه كويس قوي، ده واقع فواقع. اللي يعوز البيت يحرم على الجمع، عيلي اولى. تدي الفقير ولا مسكين؟ خلفت يا راجل تدي له يا عم، ابنك اولى، عيالك اولى اولى اولى اولى اولى اولى. فتبخل بقول حتى على اقرب الناس اليك، على امك وابيك، بيت في حاله بخل. فكله بقى لعيالك، لعيالي لعيالي عياله، مستقبل عياله عشان خاطر عيالي، وهتسيب ايه لعيالك؟ يا اخي طب ربنا ده حسمها لك في القران الكريم، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم. يا اخي انت خايف على عيالك؟ القضية مش قضية قرش، القضية مش قضية قرش. ما ياما ناس بتسيب الافات والعيال بتضيعها وبتخش السجون وبتحشش وبتدمن، ما بيجنيش عليه غير المال اللي سابوه لابوه. لكن عايز تحافظ عليهم صح، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك تحسن، ربنا يحسن إلى ذريتك، يعد لك فيهم كما تقولون. يا والله يعد لك فيهم كما تقولون. ولذلك جابر سبحان الله، سبحان الله لما بلغه أن أباه قد مات، قتل في غزوة أحد، وهذا رجل فعل كما قال الله، اتقوا الله وقول قولا سديدا، اتقى الله في نفسه، وخرج مجاهدا وقدم نفسه لله. أعدله في الذرية؟ والله أعدله، أعدله. ثم حتى ولد جابر حينما ذهب وتزوج وبعدين خرج، وكان كأبيه خرج مع الجاد، وكان الحديث عهد بعرس، مش لم جنب امراته والدنيا ولعة، وقل لك يا عم زبونا نعيش بقى واحنا مالنا وما الهم ده، ربنا يخليه لنا، مش عايز يدخلنا ولا يموتنا ولا يعملنا، ما تخرب الدنيا، ما تولع القدس ويولع المسلمين يا راجل بلا، نحن عايشين خلاص. فكان حديث عهد بعرس، وخرج في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجعين فجابر بيتعجل الدخول الى المدينه يسرع، فالنبي في اثره، فيلتفت فاذا هو برسول الله فيساله عن سبب العجله اللي يتعجل داخل المدينه متعجل ليه، فقال اني حديث عهد بعرس. قال هلا بكرا ام ثيبا، جوزتها بنت ولا سبق لها الزواج؟ فقال بل ثيب. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك، تجوز لاول مره ريت تبقى بكر تعرف حلاوه الزواج، تبقى بقى اتجوزت قبل كده خلاص. شوف يقول له، قال يا رسول الله ان عبد الله هلك، ابوه هلك يعني مات، وترك لي 9 من البنات، فما أردت أن آتي لهن بمثلهن. راح اجيب عيله بكر مش فاهمه اي حاجه اطلص وسط 9 بنات تعمل معاهم ايه؟ اجيب لهم واحده زيهم تلعب معاهم؟ هم عايزين اللي تحمي واللي تسرح واللي واللي واللي واللي. فجئت لهن بامراه ثيب لمجربه عندها عيال لتقوم عليهن ولتمشط لهن رؤوسهن. يعني جاب لهم ايه؟ ام. هذا التصرف انا بعتبره بكل المقاييس وبيعتبر اهل العلم كذلك هو اكرام الله لمين بقى؟ لعبد الله بن حرام. ربنا يكرمه في ذريته. ده لما تبقى ايه؟ لما تبقى متقي الله، ربنا يحنن قلوب اولادك على بعضهم، يحنن قلوب الناس عليهم، سبحان الله ولا لهم 100 اب و100 ام، مش بكثره المال والمتاع. ففي ناس بتعتقد كده تبخل وكله لعياله، وعياله بقى بيحرم على الجامع وبقى بيحرم على امه وبقى بيحرم على ابوه وبقى محرم على الفقير ومحرم على المسكين ومحرم على اخوه ومحرم على اخته، وكله تحت قانون عيالك اولى. فبقت العيال ها مبخله خلاص ومحزنه. يموت واحد فيهم تعلي الحرب على الله وحزنك يخليك تسخط على الله رب العالمين. بيحصل. يعني ليه ولحق ده صغير؟ قال لي صغير. وفي حاجه اسمها صغير وكبير؟ ده اتخطف. ده مين اللي خطفه ان شاء الله؟ مش كلام بلاوي بنسمعها. بلاوي والله بلاوي. فشوف يخلي حزنك عليه بيخليك تكفر بالله رب العالمين، وتعبيري واضح اهو، وتعترض وتسخط على قضاء الله وقدره. يعيا ليه كده يا رب؟ يعني هو مفيش غير ده الواد غلبان. الواد حتى هتعلم ربك؟ يا لا هتعلمه. سبحان الله. تبقى جازع من الموت ومش عايز تموت. الموت عيال، عيش رب العيال. فشوف الشيطان بيفتح عليك 500 باب فتنة، ويستغل فيك شهوة حب ليه؟ حب الولد. الإسلام هذب فيك هذا. لكن الشيطان يجعلك تسلك مسلك انك تدخل في حرب مع الرحمن. هذه حقيقة. فهتبقى فعلا الإسلام ما بيقولكش ابغض عيالك، لكن اوعى تجعل حبهم مقدم على حب الله. هذه القضية بقى، اوعى تجعل حب الاولاد مقدم على حب الله. بكررها لك تاني، اوعى. خلاص. يبقى زين للناس حب الشهوات من النساء والايه؟ والبنين. خش. والقناطير المقنطرة. ربنا ما قالش حب المال، مش حابب المال وبس، ده انت عايز منه ايه؟ ده مش قناطير وبس، ده انت عايزها كمان ايه؟ مقنطرة. والقنطار لما قعد اهل العلم يقولوا القنطار ده يطلع قد ايه عشان تبقى انت عايز قناطير بقى، يطلع قد ايه؟ فقال اعجبني كلام المحققين في هذا، قالوا مش المراد انك تحسبها قد ايه، لا، ده القرآن يريد المبالغة والتكثير، ان انت عايز قناطير مقنطرة، يعني عايز مال ايه؟ مال كتير. ولذلك قناطير مقنطرة دي بيسموها للتكثير، زي ما بتقول آلاف مؤلفة وملايين مملينة، بيبقى قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ كتير، تكثير. فالإنسان مش عايز ماله بس، ولذلك ما بيشبعش. وهذه حقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان لابن آدم واديان من مال اللي يحصل؟ لابتغى إليهما ثالث. عايز الثالث كمان. ودي حقيقة، إنك هل من مزيد يا رب مليون، جات المليون يا رب عشرة يا رب وتقعد عبد كده شغال عمال تجمع وتجيب تجمع وتجيب. ولذلك هو الشحات اللي ماشي في الشارع خلاص هو خارج عايز ايه؟ مش ياكل ويلبس؟ طب لام من عشرة جنيه ياكلوه بيسكت؟ ده طول النهار يا ابني ده بتهدي حيله رايح جاي رايح جاي عمال يا عبد دخل يا عبد ما كفايه بقى ما كفايه بقى. وبعدين طلع من جيبه تلاقي 600 و700 يا ابني انت هتتغدى وتتعشى ب 700 جنيه. لكن هو النفس البشريه كده، هي النفس البشريه كده، هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ ولذلك الاسلام ما بيصادر فيك حب المال، ما بيصادرش فيك ده، ما بيصبرش بالقوال يتكلم ان ده حب المال مولود حتى في قلوب المؤمنين ويؤتون المال على حبه. هذا خلاص دي معروف. لكن هذب فيك هذا الحب، هذبه ازاي؟ انك هتجيب منين وتودي فين؟ كلمة واضحة؟ هتجيب منين وقطع عليك 50 خط، فلازم يكون من حلال، وهتودي فين فلازم يكون في مرضات الله. الناس بقى هتجيب منين مش مهم، المهم تجيبه خلاص. هترتشي، هتغش، هتنصب بالريبة، كله ماشي كله ماشي، المهم ان انت في النهاية ايه تجي. هو ده طريق الشيطان بقى، اللي مش مهم تجيب منين، المهم تجيب قد ايه. وعايز بقى كل ما يجيب مليون اتنين تلاتة شغال عايز وخلاص، ما بيشبعش بني ادم، ما بيشبعش فعلا، ما بيملأ عينه الا تراب فعلا، ما بيشبعش ما بيشبعش. وهتودي فين؟ لا هو عنده استعداد يشرب كل يوم بعشرة جنيه سجاير، لكن ما يدفعش 10 جنيه لله في الشهر. عنده استعداد يعمل فرح لبنته في نادي ويجيب رقاصة، وخد بقى من 5000 جنيه وانت طالع لحد ما تسمع ارقام فلكية، لكن ما عندوش استعداد يطلع 5 جنيه لله. ما عندوش ما عندوش، نفوس تعبانة مريضة مريضة، نفوس مريضة مريضة وخلاص. ولذلك حب المال ده مصيبة، مع انه سبحان الله والله ما ينفعك في الآخرة الا اذا حققت به في الدنيا ما اراد الله، لكن انت هتيجي بيه في الآخرة. طب ما ربنا قالها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف. لكن ولذلك تعالى شوف، شوف يا أخي شوف حتى التسمية، لما ربنا قال والقناطير المقنطرة قال إيه؟ من الذهب والفضة. أهل العلم قالوا يا ريتك تبص للاسم، العملة الصفرة دي ربنا سماها ذهب، والعملة البيضة دي ربنا سماها فضة، فيقول لك ذهب من الذهاب وفضة من الانفضاض. شوف الاسم اللي معاك ده ايه، اسمع التعبير كده اسمه ايه، ذهب. لان حضرتك لما تيجي مروح هو هيعمل ايه، ذهب ومصير ولا ذهب في ربيعهم، يا هو مش هيقعد يا انت مش هتقعد، هو في النهاية هو ايه ذاهب، والفضة منفضة. شوف التسمية، ولما تيجي تاخده تبقى عارف ان ده ايه، ذهب وده ايه فضة، حاجة ذهبت وحاجة انفضت، ايه اللي هيعود لك حلو بقى؟ ما تصدقت فأبقيت. شوف أبقيت، هو ده اللي هيبقى لك، هو ده اللي باقي، هو ده اللي باقي. لكن في ناس والله كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بيصل به المسألة إلى أنه بيعبد المال، تعبيري واضح؟ بيعبد المال، وده أتعس خلق الله. ولذلك النبي قال ليه عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميص. قال في عبد للدرهم وعبد للدرار وعبد للخميص. ايوه ليه؟ بيبيع دينه عشان الحاجات دي، الدرهم والدينار والخميص، بيبيع دينه. وبقول لك مين اللي فيها بيشحذ زوض ويقتل ويوعد عبد كيف ما شئت عشان يصل بس الى المال. عبد يكفر بالله عشان المال، عبد المال بكل معاني الكلمة، بكل معاني الكلمة. ولذلك قلت لكم يعني تقرأ كتاب للحافظ البغدادي، كتاب كانت تجيبه ولا تعلم منه حاجات حلوة جدا، وفي نفس الوقت هو مسري ومسلي. الكتب دي اروح انا ماسكها، وكتب منها كتيرة بقى، الاذكياء لابن الجوزي والبخلاء للحافظ البغدادي وللجاحظ، تقعد تقرأ في الكتب دي بتعلمك وتسليك. يعني لما احس ان خلاص بقى يعني العقل بدأ يكل ويمل، اروح داخل بقى الكتب دي، منها تستفيد ومنها تلاقي نفسك بتضحك وتتعجب من اللي انت قاعد بتسمعه. فلو رحت شريط كتاب الحافظ البغدادي البخلاء ده، وانت عارف الحافظ البغدادي ده كان موسوعة وعامل كتاب في التاريخ اسمه تاريخ بغداد، فعاشر ناس وكتب عن ناس ما شاء الله، فمتكلم في الكتاب ده عن بخلاء بغداد، الناس بقى اللي بكل بساطة كده تقول هو ربها الدرهم والدينار، بلغتنا اقول لك ابوه الجنيه. ولذلك هو يقول لك بمين اللي فيه، يقول لك بص انا عشان 10 سغى دي ابويا. الله ربنا يكرمك لك ويسر. الله حلو جدا والله، والله حلو جدا. اه والله في مره قعدت مع احد ضباط الامن المركزي، وبعدين بنتكلم بقى في حته بيجوا يضربوا ويعملوا، قال لي بص انا بيقبضوني مرتب، ان قالوا لي لب ابوك هلبه باللفظ كده، يعني خلاص هو ربه القرش بياخد القرش، موت ابوك موت امك ما عنده مشكله، ما عنده مشكله، عبيد للماء. بقول عبيد للماء. فقلت لكم زمان، قلت لكم الكتاب ده قرأت فيه عن كتير قوي منهم، محمد الشار ده كان اشهر مشاهير البخلاء في بغداد كلها تعرفه، ده اللي دخل عنده مرة ضيف غلط ما يعرفش، واحد غريب جاي وراح مخبط عليهم وطلب الضيافة، ناس مستغربة ضيف راح عند محمد الشار بياكلوه، ما هو بياكلوا حد. استنى الراجل لما خرجوا بيسالوه هل اكرموك، الناس دي كرمتك؟ قال تعسى للشاري ولاهليه، لا قدس الوالد والوالده، حافظوا القران واستعملوا ما فيه الا سوره المائده. وافهم انت بقى، وافهم انت بقى. لا ابوه ايه فرط في في في في فرط في فرط حاجه بيعبدها، ما هو يفرط في ايه صحيح؟ يفرط في ايه؟ والعبد البغدادي يكلمك على واحد ثاني يقول لك، وكان تاجر معروف من تجار بغداد وبخيل جدا، فيقول لك كان اذا جاءه درهم او دينار يمسكه ويخاطبه، يقعد يكلمه. شوف شوف جنونه بالفلوس. فيروح اداله الجنيه يقول له: يا مسكين، كم تعبت وكم من البلاد دخلت، عمال تلف تهد حيلك وانتقلت من يد الى يد، انا لك ان تستريح وتسكن بجوار اخواتك، فقد دخلت بيتا لن تخرج منه ابدا. قبض عليك هنا بقى، تقعد تسمع انت الناس دي تقول والله حاجة يعني ما شاء الله، ناس بتعبد المال بكل معاني الكلمة. إلهه، شو بقول لك، إلهه النبي وصفه ازاي؟ عبد، درهم وعبد دينار. فالإسلام ما بيقولكش ما تحبش، لا حب، بس اوعى تعبده، واوعى حبه يملكك. فمع انك بتحبه والله تيجي تروح مستغنى عنه. تستغنى عنه ليه؟ حبا لله. يبقى حب ربنا عندك رقم ايه؟ رقم واحد. ولذلك شوف المؤمنين يؤتون المال ايه؟ على حب، يحبه ويطلعه. بتحب بحاجه وتروح مضحي بيها؟ ايوه، لان في حب تاني اكبر، وهو حبنا لمين بقى؟ لله. ولذلك جرب نفسك، جرب نفسك. يقول لك طلع صدقه وطلع لله وبتاع، تلاقي ديك عماله تعمل لا غير يدافع بقى، خلاص بس بيت منهم، بقيت منهم، انت فين؟ ولذلك شوف ربنا قال ايه: ومن يوق شح نفسه. إيه؟ يا سلام يا سلام، ومن يوق شح نفسه. عايز تفلح؟ تفلح بس جنب نفسك. ها، ولذلك قالوا سبحان الله العظيم، القضية تبدأ معاك ببخل وتنتهي معك بشح. ولذلك لما جم يفرقوا قالوا: ايه الفرق بين البخيل والشحيح؟ فقالوا: البخيل هو الذي لا يعطي. طب والشحيح؟ قالوا: حتى الشحيح بقى الذي يكره ان يعطي غيره، اللي هو بيدي ولا عايزك كمان ايه. ولذلك لما يجي يطلع يحترق كده: يا راجل انت بتعمل ايه؟ حد برضه القرش الاسود الابيض بينفع في اليوم الازرق؟ يا راجل ده عيالك تلاقيه بيموت كده. طب وانت مالك انت؟ انت متنيل، خلاص دي قضيتك، مالك؟ ما تسيب غيرك، ما تسيب غيرك. لكن سبحان الله سبحان الله، شوف القضيه بتتقلب معاك بمرض خطير ازاي. فربنا يقينا واياك البخل والشح. امين يا رب، امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فشوف هذه القناطير الايه؟ المقنطره من الذهب والايه؟ والفضه. فيبقى الاسلام ما قالكش تكره، ما قالكش ما تجيبش فلوس، ما استغلش. الاسلام ما قالكش كده ابدا، قال لك اعمل وانتج وجيب فلوس وجيب ملايين، لو تقدر تجيبها من الحلال جيب جيب، بس اوعى تلهيك عن ذكر الله، اوعى تجيبها من حرام، اوعى تضيع حق ربنا فيها، اوعى تكون في قلبك وحبها في قلبك يغلب على حب الله. اوعى اوعى، بس اوعى. ولذلك الاسلام ذكر لنا ان فيه وفيه، ان فيه وفيه، في اللي كان عنده الملايين المليانه ويعني كان اغنى اغنياء العالم وهو قالون، وربنا قال: فخسفنا به وبداره الارض، وبداره الارض. وفي اللي كان عنده الكثير وقدم لله رب العالمين. فانت عايز تبقى مع مين؟ تبقى فين؟ تبقى ازاي؟ بس فشوف ربنا يتكلم عن اب وابناء، شوف دول حصل معاهم ايه ودول حصل معاهم ايه. الاب كان ما شاء الله يقدم لله، يوم ربنا يجعل له الارض بتاعته جنه، جنه كل معنى الكلمه. ويجي الاولاد يارثوا الارض. راجل كان بيقدم لله، بيقدم. ولذلك لما تقدم لله وما تبقاش عبد للمال، والله ربنا يبارك لك. والله ربنا يبارك لك. ولذلك النبي قالها قال بين رجل، ده حديث صحيح صح مسلم، يسير في فلا ماشي في الصحراء كده، إذ سمع صوتا ينادي في السحاب يا سحاب اسق زرع فلان. شوف لما يبقى حديقة حائط بستان في صحراء وربنا يسوق له السحاب على وجه الخصوص، يا سحاب اسق زرع فلان رايح بالأمر عشان فلان، بيقول فتبعه مش ورا السحاب ده شوف هينزل فين. وبعدين يجي السحاب ينزل الماء في شراج ما بين احجار كده، وبعدين يدخل من فتحه في حائط في بستان وسط الصحراء، فيدخل الرجل وبعدين يساله ما اسمك؟ قال فلان، فاذا هو الاسم الذي امرت به السحاب. يساله ماذا تفعل في ارضك هذه؟ طلعه منها تعمل فيه. قال اتصدق بالثلث وادخر الثلث واكل انا واهلي الثلث. قال هذا الذي بلغت به. انه بيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه بقى؟ بيتصدق بالثلث. شوف ربنا يبارك له ازاي، اللي هو مش ربنا كده، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. وعندك حديث ايضا صحيح في الصحيح، ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان الى السماء الدنيا، يقول اولهما اللهم اعط منفقا خلفا. ربنا يخلف عليه العبد الممسك بقى اللي بيعبده ده، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. ولذلك يمسك ويشيع على قلبه وما يتصدقش، ولا مش هيودي لابوه، لا مش هيودي لامه، لا مش عامل، لا لا لا لا شويه الواد عيان، الحق 300 400 جنيه، الحق السخان عطل، الحق البوتاجاز اتنيل، الحق الثلاجه الماتور اتحرق، الحق لازم برضه نخرجه كده. ما دي ممسكه ان ايه؟ تلفه تلفه. تنفق بقى تفرج اللي بيحصل بقى، سبحان الله تلاقي العيل بيعيا، والامور ماشيه عندك بقى حلوه كده، كل حاجه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولذلك تستغرب والله، ولا والله انا بقسم عليها بالله، انا حضرت هذه الواقعه، اتنين اعرفهم، واحد ما شاء الله لا قوه الا بالله على كرمه وعلى يعني اكرامه للفقراء والمساكين ولابيه ولامه، والثاني يا سلام على بخله صاحبنا الكريم ده، وانا بقسم ان انا الواقع دي انا عارفها، واثنين اعرفهم كويس قوي، معاه سياره ما شاء الله، سافرنا معاه ايه ده، ولا مع انها يعني سياره قديم، لكن ولا اكنك راكب صاروخ ومفيش مشاكل، فحلت في عين الثاني العربيه دي كويسه قوي ما شاء الله، ده احنا ايه ده وسافرنا سفر طويل. قال لا ما شاء الله الحمد لله معايا العربيه بقى 4 سنين، ما بصرفش عليها غير بنزين وزيت، تغيير زيت وخلاص على كده، تبيعها لي. وظل يساومه، باعها له من اول مركبها عمال يصرف عليها دم قلبه. تفتكر ليه؟ هو نصب عليه؟ والله ما نصب، انا بحلف بالله. والناس ما بتفهمش ده، يقول لك ايه حاجه غريبه كانت مع فلان، ايه ده ما اعرفش ايه النحس اللي عندي ده. ما لا انا هعرفك انا هعرفك، ده شؤم المعصيه بيطلع على جدتك، بس انت ما تش واخد بالك، ده بخلك على الله وعلى ارحامك، بس انت مش واخد بالك، بس انت مش واخد بالك. وهي كده عبد الله بن مسعود بيقول كده، كنت اعرف معصيتي في دبتي وزوجي، خش الاقي الست مقلوبه عليا اعرف انها بتكفر من ذنوبي، انا عملت حاجه مش صح، الدبه تعضك توقع لي مش عايزه تمشي، اعرف ان انا عملت حاجه. لكن لا الاول انا ربنا قالها كده، وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. بس احنا مش واخدين بالنا. فشوف بقى لما قال اللهم اعط ممسكا الخلف, والتاني يقول اللهم اعط ممسكا خلف, المنفق خلف والممسك تلف, فما تبقاش في التلف, ما تبقاش في التلف. ده اللي بتنفقه ده بيعمل معاك حاجات كتير قوي, بس لو دفع فاوعى تكون عبد للمال وتمسك عليه كده, اوعى اوعى خلاص. ولذلك بقى التعبانين العيال التعبانه لما ورثوا بقى الجنه من ابيهم, شوف ربنا كان كريمهم ازاي, زي اللي قال اسق زرع فلان ده خلاص, يجوا الصبح بقى يقولوا لا لا لا لا لا لا احنا نروح نتسحب, ما يحسش بينا ولا فقير ولا مسكين اللي هيجي وراي. انطلقوا وهم ايه يتخافتون, يا سلام, الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. نصبونا راجل مغفل ويا عم العزب بتحلى مع الجامع وعيال لأولى, ايه اللي حصل؟ ربنا ولع لهم فيه, اصبحت كالصريم, راحوا لقوها والعة, الحمد لله رب العالمين, راحوا لقوها والعة. فاوعى تكون عبد للمال وتمسك عليه, والله والله اللي هينفعك اللي ينفعك انك تقدمه. ولذلك زي ما قلت لك راعي راعي ثلاث حاجات, هتجيبه منين وهتوديه فين وحق الله فين, راعي الثلاثه دول, ربنا كريمك راعي الثلاثه دول. لكن هتقول لمين؟ سبحان الله, الناس النهارده بقى اهمها كله عبد للمال وكله ضارب ايده في جيب كله. يا لو قالوا لي, لو حب قولوا لي كده, لو انا رسام وقالوا لي واسال الله الا اكون كذلك, اعمل لوحه تعبر عن الشعب المصري, واخد بالك, هرسبهم من اول لحد الزبال كله ايده في جيب كله, يعني سلسله كل واحد دايره كده, كل واحد ايده في جيبه التاني, وهنبص كده انت تعرف سباك بيجي لك, انت راجل مدرس بياكلك, الاخر انت تروح تدي دروس لعياله تاكله, والكهرباء ياكل انتوا الاثنين, وانتوا الاثنين تاكلوه, كله كده كله كده كل, مفيش حد بيرحم حد, كله كده كله كده. ليه؟ ناس عباد دنيا, عباد مال, عباد مال, عباد مال. الصحابه كانوا غير كده, الصحابه ايده في جيب اللي جنبه بس مش بياخد اللي فيها, ده ايده في جيب اللي جنبه بيعمل ايه؟ بيحط له كل واحد. ولذلك الصحابه ترسمهم في ايديهم اللي بيحطوه في جيوب بعضيهم, كل واحد بيدي للتاني, احنا كل واحد فينا بيعمل ايه؟ بياخد من التاني, كل واحد عايز يمص دم التاني, عباد ناس. ودي فتنه, هذه فتنه, كل بيمص دماء كله, دي حقيقه, هذه فتنه, فتنة نحن نعيش فيه, نحن نعيش فيه, نحن نعيش فيه. وفي كل حياتنا بقى كده, ومصب باسم البيع والشراء, روح يبيع عربية تبقى خردة, وقعد حفلة فيها ويقول لك لبس البوست بعروسها وبيضها مش عارف ازاي مش عارف ايه مش عارف ايه, ويبقى لك اكنها فابريك, تركبها تلاقي نفسك راكب عربية كار, ولبسها لك ويبقى فرحان. هو بقى يروح للجزار, الجزار ينصب عليه, ويروح للفكهان, الفكهان يغش, كله عمال يغش كله, اللي احنا فيه ده, وكله بيفتكرها شطاره. يعني كل واحد يقول لك ده, شوف شوف, عارف العربيه الخرده اللي كانت عندي دي, اللي هو يقول لك بعتها بيعه كده, طب تفتكر كده تتباع بكام؟ تقول له يا راجل دي ما تجيبش 4000, يقول لك بعتها ب 14000, يقول لك يا ابن الايه, لا واد شاطر, شاطر ايه, الله يخرب بيت الشاطين, قول له نصاب ضلالي اي حاجه, شاطر ايه, شاطر ايه, قول له حرامي يا نصاب, عشان يفوق. ويجي الثاني لابنه, ها لا شويه الفاكهه اللي كانوا هيبوظوا, ايه بيابا ده, انا على بال ما بعت 2 3 كيلو كنت صرفتهم. لا, ابن ابوك كلب ابن كلب, دي حقيقه, حرامي ابن حرامي, دي حقيقه حقيقه, كله كده كله. ايه ده؟ فين بقى, فين فين, فين الدين وفين الاسلام وفين وفين؟ واقعد اتكلم بقى الى ان يشاء الله, فاكرينها شطاله, دي شهوة وبقينا عباد ليها، خلاص بقينا نبيع ديننا وضميرنا والحق وكله شهوة واحنا عباد ليها. الإسلام مش كده والمسلمين مش كده، مش كده. انتقل القرآن الكريم بعد، وخلي بالك هقول لك ليه بقى، ليه بقى. اما جه ربنا يفند المال، يفند المال ذكر اربع حاجات، بصوا لهم كده في الآية، الذهب والفضة، وبعدين جاء وراء منها ايه الخيل المسومة، وبعدين جاء وراء منها ايه الانعام، وبعدين اخيرا الحرث. فكرنا اسألك ليه فند المال للاربعة دول، ليه المال اتقسم لاربع حاجات دول، ذهب وفضة، شربونا قسمه في الآية كده، جاب الاربع حاجات دول ذهب وفضة وبعدين خيل مسومة وبعدين انعام وبعدين حرث. وفكرنا اقول لك ليه هتسمع حاجة ما تخطرلكش على بال، ليه ربنا قسم الاربعة دول، خدنا الذهب والفضة، فربنا يقول وليه والخيل المسومة. تسأل نفسك يعني ايه مسومة؟ قال اهل العلم يراد السائمة يعني اللي هي مخلاة ترعى كتير، والخيل لما تبقى كتير باسمها خيل مسومة، لان صاحبها يجعلها سائمة. سائمة يعني ايه؟ يعني ترعى تاكل من الارض كده، تاكل من الارض كده، لانه هيجيب لكل دي اكل مخصوص، فبتاكل اسمها خيل مسومة، تعرف انها كتير. او مسومة من السيمة وهي العلامة، كما يقول الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم، يبقى من السيمة من العلامة، ويبقى المعنى الخيل المعلمة. وده ليه؟ لان كانوا بيجوا يروحوا مسكين الخيل الجيدة ويروح عاملين ايه معلمينها عشان تبقى معروفة. فلو خدتها على انها الخيل المسومة يعني الكثيرة ممكن، ولو خدتها على انها الخيل المسومة يعني المعلمة لجودتها وتبقى الخيل الجيدة ممكن. خلاص ماشي، ده وارد وده وارد. طب اشمعنى الخيل؟ الخيل أتجد النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثين في الخيل على وجه الخصوص في منتهى الغرابة، والاثنين صحاح. وهتجد القرآن الكريم اتكلم عن فتنة الخيل وانها فتنت النبي، وهقول لك كانت معنى فتنتها ازاي. خلاص، يبقى انا بقولت انا اهو اشمعنى الخيل، فبقول لك النبي قال فيهم حديثين خطار جدا لازم تلتفت اليه، والقرآن اتكلم عن الخيل وفتنة الخيل، وازاي اتعرض للفتنة دي نبي. نبي يا ترى الحديثين ايه واللي قال القرآن ايه؟ ده اللي لو انت عايز تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله تعالى هنشوفك بعد رمضان، بعد رمضان ان شاء الله. وطبعا هيبقى لقائنا في في في رمضان في مسجدكم هذا ان شاء الله، هنلتقي في رمضان في مسجدكم هذا زي ما احنا بنلتقي كده الخميس، بس هنلتقي بعد صلاة العصر ان شاء الله، بعد صلاة العصر ان شاء الله ان شاء الله. الاخ اللي بيقول لي الناسخ والمنسوخ في القرآن مسألة مختلف فيها بين العلماء، فهناك من يقرون بالنسخ وهناك من ينكرون في النسخ وإلى آخره. يا أخي أنا اتكلمت في هذه القضية باستفاضة باستفاضة من ألفها إلى يائها في شهر رمضان. كلمت عن النسخ وأنواع النسخ واللي أنكر النسخ في رمضان الماضي وغير ما تمتش. خلاص أكمل بس كلامي. خلاص فقلت كلمت عن النسخ ومعناه وجوده في القرآن وجوده في السنة واللي أثبتوه واللي أنكروه وإزاي نرد على اللي أنكروه إنه شيء واقع وإزاي نرد على اليهود لأن هم أول من أنكر النسخ. ودي لسه بدأ واحد أسيس دلوقتي برد الكلام ده دلوقتي في قناة الحياة وفكر الناس فكر إنه واد مفكر وهو أهبل بيجيب كلام هبل قالوه من 14 قرن ومردود عليه. خلاص فقلت هذا الكلام وبدأنا نتتبع الآيات اللي نسخت على مستوى القرآن وبعدين بدأنا نتكلم على الأحاديث التي نسخ بعضها بعضا ودي اللي احنا زي ما بيقول الشيخ ما أتمناهاش ما تملتش كان رمضان خلص كان رمضان خلص. فهذه مسألة يا ابني يطول شرحها ده انت محتاج لها مش لدرس ده لعشرات الدروس إن شاء الله تعالى. بيقول السلام عليكم هل نأخذ بقول هؤلاء في التفسير الواحدي والثعلبي؟ بالطبع لا يؤخذ بأقوالهم إلا بعد تثبت ومراجعة كلاهما لا يلتزم بالصحيح وكلاهما يأتي بكثير من الضعيف بل والموضوع عشان تبقى عارف. وكمان احنا اتكلمناك عن الواقدي فقلت بقى مسألة عن الواحدي في المرة مش كده. بيقول لي قلت إن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المسلمين إلا إذا تخلوا عن تطبيق شرع الله فكيف نوفق بين ذلك وبين انتصار المسلمين في العاشر من رمضان؟ ويا أخي ده في رمضان الناس كانت صايمة وبتقيم الليل وبتقرأ قرآن ما هو ده اللي أنا بقوله لك وده سؤال بيطرح نفسه برضه اللي بعض الناس يقول لك يا سلام شهر الخير جاي يقول لك يا سلام شوف شوف شوف شوف يا اخي ربنا بيدينا الخير بكيرنا في رمضان بعد ما رمضان ما تفهمش ايه اللي بيحصل. طب ما سألش نفسك وبديك الخير ليه؟ راجل بتصوم وبتقوم تقرأ القرآن مش تعمله كده في رمضان صوم النهار وبعدين تقوم الليل وبعدين كل واحد حريص عليه اللي يقرا المصحف مرتين ثلاثه بقى ربنا يعني اراد ان يقول لك اها ذكرتني كرامتك. بعد رمضان بتعمل ايه؟ تستاهل يعمل فيك ايه؟ فعايز السنه كلها تبقى رمضان ان تكن في سائر السنه كما تكون في رمضان السنه كلها تبقى رمضان. المشكلة يا ابني مش مشكلة وقت وشهر لا القضية مش خلصت في شهر هي قضية انت بتبقى ازاي في رمضان بس. فربنا كرامنا في رمضان انا اعتقد لو حاربوا في شهر تالي غير رمضان كنا اتوكسنا بس هذه القضية عشان تبقى فاهم. قل ارجو من سيادتكم اعادة المحاضرة التاريخية والتي فضحتم فيها المدعو عمرو وذلك عن طريق إذاعة الشريط الخاص في بالقدس في مسجد الرحمن وهذا مطلب رواد مسجد الهواري الذين يحبونك حبا جما. سيدي جزاك الله خيرا بس خلاص هي محاضرة قيلت وأعتقد أنها تنقلت وهي نزل لها كتاب هي نزل في الشريط بتاع القدس لأن هي شريط القدس لهذا المدعوس عقليا وعلميا ودينيا شريط القدس شريط ما كان بيحمل هذه المغالطة فقط مش هو سلم اليهود القدس لليهود وبس زي ما انا زعت شريط في المسجد وسمعت شبح شو لك ده بيتجنوا عليه ولا بيقولوا ولا بيتبلوا عليه ولا بصوت وشريطه سعناه وشريطه موجود بقول اسمه القدس اللي باع فيه القضية قاعد طول الشريط عايز يقول ان القدس بتاعتنا، والكون جاهل كالحمار يعملوا أسخارة، راح جايب رواية إسرائيلية حطلها اليهود عشان يقولوا بيها القدس بتاعتنا، وراح حيلها على انها حقيقة مسلمة. وعشان كده الفضائية الإسرائيلية قالت له متشكرين مش هنلاقي أحمر منك، وراحوا واخدين المحاضرة وزاعينها ثلاث مرات عشان يقول لهم عشان يقولوا الدنيا كلها ادي داعية إسلامي بيقول اللي احنا بنقوله ان القدس اتبنت على بيت راجل يهودي. طبعا ذكرت تخريج الرواية دي وانها موضوعة قلت يعني جهله، ولذلك لعمل له كتاب بيسموه كده كوارث عمرو، فمسك له الكتاب عن شريط القدس ومعنول له كده شريط القدس والدبة التي قتلت صاحبها. هو بالظبط زي الدبة اللي شاف الدبانة على وش صاحبها يستخدمه الدبانة مبياه، راح جايبه دبش ودباه، هو عمل كده بالظبط. ولذلك ده يا ابني زي ما لسه كنت بقول اللي يقعد يقول لك وادب رجل العلم في نقد رجل العلم، ورجل العلم انت اهبل، رجل العلم ايه يا اهبل انت اللي بتقول رجل علم؟ لازم تفرق. لما بدأ انقض رجل علم بنقض رجل علم لازم اكون ملتزم معاه، لكن ده انا بقول للجاهل حمار ما بيفهمش بطل وملكش دعوة بالدين لك ما بتفهمش فيه اصلا، فرق بين الاثنين. ولذلك انا يعني ضارب مثال في كتابي باللي هيطلع ده بالدكتور والتمرجي، الاثنين عملوا عمليتين، دكتور مسك الله حمل له عملية مات، فبنقول للدكتور والله جزاك الله خيرا عملت اللي عليك وده قدره، مش بيحصل كده قدر خلاص، بيخرج يقول معلش يا جماعة الحمد لله مات خلاص خلاص قدره، تمرجي خرج وقال مات، هنقول له جزاك الله خيرا عملت اللي عليك وده قدره؟ مش هنضربه غير بأقدم جزمة، لأنه أصلا ما كانش لازم يعمل عملية. هي القضية كده بالظبط. لذا عمرو ده كان لازم بيعجر جير ما تكلمش في علم، إنه لا يفقه شيئا على الإطلاق، لا لغة ولا تفسير ولا حديث ولا تاريخ ولا حلال ولا حرام ولا أي حاجة، والراجل يثبت لي عكس ده. ولذلك اللي بيجعجعوا اللي بيجعجعوا خد بالك ما بسمع لهمش حس، يعني ما شوف سعد اللي بيجعجعوا طلع رد على الكتاب قال لك ده اللي لا اللي فيه ده مش صح. طب انا جبت شراط عمرو ما لقيتش الكلام ده، ما لقيتش واحد، وكل يوم يقابلني واحد يقول هقرا الكتاب واجي اتناقش معاك، ما يورينيش وشه لانه هو في النهايه يبقى حمار بيدافع عن جحش، ودي حقيقة والله وبعلم بالله حقيقة. ولذلك انا لسه بقول شوف الناس اللي بتفهم، بنت والله لا اعرفها فجأة لقيت على النت، واعتقد ان احنا قرأنا الورقة بتاعتها وهصورها ونزلها في الكتاب الجديد، اسمها علياء من القاهرة، كاتبة بتقول يعني انا مش فاهمة الراجل ده بيقول ايه، اهي دي واحدة مش زي المتاعيس في مخهم اللي لسه ميتين على اعتابه، وكل واحدة بتنام وتحلم انه بفتح احلامها ويجيلها طائر على عصفالين، دي الناس اللي بتفهم. وقالت انا ما كنتش عارف حاجة على الشريط ده، جيت عشان اضمه البلاوية، فقالت انا قعدت سمعت له محاضرة في العفة في العفة، والله كنت لسه بسمعها النهاردة، جبت بقى السي دي اللي عليه العفة دي ورحت حاطه صوت وصورة كده لسه بسمعها النهاردة، فبتقول سمعت في الشريط ده بيقول ان واحدة في زمن التابعين بتقول لجوزها انت ايه رأيك في جمالي؟ لا حلو قوي. قالت له في راجل يقدر يمتنع من جمالي ده؟ الحدوتة دي في شريط العف، بقول اسم الشريط اهو في شريط العفة، عشان ما فيش واحد يقول لي فين الكلام ده؟ واحد قابلني في الشارع يقول لي هو بيقول الكلام ده؟ اسكت يعني ما بتسمعلوش وكمان جاي تدافع عنه، يعني مش عارف بيقول ايه وما بيقولش ايه، ومتنام علينا جاي تتكلم، ما تسمع الاول. فبقول اسم الشريط اهو. فبتقول له باللفظ كده والله بيقول كده. عشان اوريك حتى اللي بيسمعوه بهايم مش فاهمين حاجه في دنيتهم خالص. وبعدين بيتحط فبتقول الجوزة ايه رايك في جمالها جميله قوي؟ قالت له في راجل يقدر يمتنع من جمالي ده؟ يعني لو شافني ما يقعش؟ قال لها لا ما فيش الا واحد. قالت له مين ده؟ قال لها عبيد الله امام المسجد الحرم المكي. قالت له طب ائذن لي اروح افتنه. قال لها اتفضلي. تخيل تخيل. فالبنت كاتبه له كده بتقول له يعني انت بتجيب الكلام ده منين؟ انت بتجيبه منين؟ بنت كاتبه له بس بتفهم لسه ما بقتش عماره لسه عقلها ما اتصدرش. فبتقول له انا مش متخيله ان ده يحصل في الجاهليه. ان واحده تروح تقول لجوزها بعد اذنك انا رايح افتن واحد يقول لها اتفضلي. البنت معلقه قايله كده لكنها بتقول له بعد اذنك انا رايح اجيب الخضار ولا رايح ازور اهلي. واحده بتقول لجوزها انا رايح افتن واحد قال لها اتفضلي. فبتقول له انا ما كنتش اعرف والله ان نساء التابعين ورجال التابعين كانوا صبور كده. الواحده تقول لجوزها عن اذنك انا رايحه لواحد يقول لها اتفضلي كده. شوف الحكاوي القذره من حكاوي القذرة. وهي بنت بقول اسمها وهصور الورقة اللي كباها منزلها على النت. ولذلك بتكبله في الاخر كده بتقول له والله لما طردوك من مصر اكرموك انت كنت تستحق اكتر من كده. بس انا هصلح لها المعلومة دي انه ما طردش اللي مصوره شهيد وبتاع ده برضو شريته موجود ومتصور صوته وصورة وقتلع. قال والله ما اتطردت من مصر، انا خارج بكيفي رايح اتعلم واخد الدكتوراه بتاعتي من لندن ولا قاعد ما بين لندن ولبنان. بس فاللي يصوروا انه شهيد والدوله والمولى على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ فشوف اللي قاعده بنت قاعده وليها مخ بيفكر اللي لسه في بهايم لحد دلوقتي برضه لاغيين مخه بعد اللي كتبناه وبعد اللي قلناه ولسه برضه بيبغبغوا ويدافعوا عنه. ما تسموهمش اكتر ده البهايم ارقى منهم واعلى. تفهمش عايزين ايه دول بالظبط يعني؟ عاجبهم الضلال اللي عمال يقوله ده؟ مش فاهم مش عارف. واحد طلع عمل لك الفن من معتقداتنا وربنا هيجمع يوم القيامه يا فنانين ادخلوا الجنه بفنكم باللفظ كده. فعشان كده بقول لاخو احلاقوا دقنكم بقى كل واحد شوف له كتار وبتاع هتخش الجنه بالفن يا راجل. انت فاكر نفسك هتتعب نفسك على ايه؟ ده في دين عمرو الله يحرقه. ونفسي يطلع واحد مش عاجبه الكلام ده تقول ايه؟ تقول ده احنا في ضلال بين يا ابني، ده كفر بالله والله. ولذلك حكمت عليه بالزندقه. اللي يكذب على الله ويتكلم على لسان الله ويقول ان ربنا هيقول لكن ربنا بعت قال. وبعدين ايه بقى؟ ادخلوا الجنه بفنكم، لا بقى برحمه الله ولا بقى بما كنتم تعملون، لا باللفظ كده بفنكم. ربنا هيقول للفنانين يوم القيامه كده. يلا يا فيفا عبد ادخلي يا اختي براسك، ويلا يا سير زكي يلا. ما بقت سلطه، ما هي بقت سلطه. وبعدين يطلع لك شويه جزم لك عمرو. نفسي قابلني واحد يقول لي عمرو. نفسي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين. خالد بن الوليد ان شاء الله.